عن معاويه بن صالح. معاويه بن صالح بن حجير وهو ثقه صدوق له اوهام. صدوق له اوهام في البخاري جزء القران ومسلم واصحاب السنه. عن سليم بن عامر. عن سليم بن عامر وهو ثقه ويقال له المفرد ومسلم واصحاب السنه. ثقه في البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنه. عن ابي امامه. عن ابي امامه السدي بن حجران الباهلي رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعته وأنا ابن 30 سنة. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن صحيح آخر أبواب الصلاة. وبهذا الحديث ينتهي كتاب الصلاة وينتهي أيضا عمل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في سنة الترمذي وقد بلغ ما شرع ما حمله 616 حديثا في مجلدين وبقي 3 مجلدات فيها 3380 حديثا. معنى ذلك أن الأحاديث القليلة بهذا الجهد العظيم والعمل الكبير الذي قال له الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من المقابلة بين النسخ وإثبات وتصحيحها وبيان ما حصل في بعضها من أخطاء فهو عمل عظيم وجهد كبير جزاه الله تعالى خيرا وغفر له. وبعد ذلك سيكون العمل من الذين جاءوا بعده يعني قليلا وليس شيئا بالنسبة لعمل الشيخ أحمد شاكر. وهذا العدد الذي بلغه عمل الشيخ أحمد شاكر هو 616 حديثا. هذا الرقم يذكرني بشيء والشيء بالشيء يذكر. فإذا قلت لكم يعني هذا الشيء ستتعجبون منه وهو أن عدد المتخرجين في المرحلة الابتدائية في عام 71 616 في جميع أنحاء المملكة 616 وكان هذا كشفنا هي التي نجحت فيها من الابتدائي. فمطلوب في الشهادة الابتدائية أن عدد الخريجين في المملكة 616 وهذا في عام 1300 يعني قبل 54 سنة والآن بمئات الألوف. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله تبارك وتعالى بما قلت نسأل الله الإعانة على من بقي. في ذاك الوقت لم تنشأ وزارة المعارف وكان مسؤول عن التعليم مديرية عامة مقرها مكة وكان المدير العام الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مالك رحمه الله العالم المشهور الذي له الكتابات وله يعني التعليقات يعني مفيدة وكان عالما مشهورا رحمة الله عليه. كان هو المدير العام للمعارف في ذاك الوقت قبل أن تنشأ وزارة المعارف. ذلك أن تحت موضوع يستلذ السماع وهو كلام عن سيرته الذاتية هذا ما تعجبون يكفي هذا الشيء. يقول السائل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من الفرق وهو إناء يسع 3 أوضاع فهل هذا يدل على أن الغسل يكون بأكثر من 5 أمداد؟ معلوم أن الاغتسال يعني بالنسبة للشيء الكثير لا يعني ذلك أنه ينهى لأنه يعني يستنفذ، ليس بلازم. يقول إذا كان الملبوس جوربين فوق بعضهما فكيف يكون المسح؟ يكون مسح على الأعلى ما دام موجودا، وإن نزع فإنه يمسح على الذي تحته إذا كان صفيقا مسافرا، يمسح على الرجل ما دامت مغطاة لم يبدو شيء منها، وإذا كان فيه جوربان ثم نزع أحداهما فإنه يمسح على الذي تحته لأن الرجل مغطاة. يقول إذا مسحت على الخفين ثم نزعت الخفين فهل ينتقب وضوئي؟ إذا كنت نزعتهما قبل أن ينفق وضوءك فأنت على طهارتك وكأنك لم تلبس الخفين، لبسهما وعدم لبسهما سواء. وإن حصل أنك نقضت الوضوء فإنك إذا خلعتهما عليك أن تتوضأ من جديد. يقول ما نبت لحم من سحر ما قول به، هذا أثر عن أبي بكر الصديق، هل هذا صحيح؟ هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الوجود والذي التي حصلت مع مولاه. نعم هذاك حديث البخاري الذي كان قد يتكهن الانسان ونحسن كهانه، ثم ان ابا بكر ادخل اصابعه في فمه حتى استطاع ذلك الشيء الذي اكله. ما ادري هل جاء في اخره ذكر السحت والشيء نبت السحت نزل. يقول إذا كان الشخص قوي الشهوة وغير متزوج فأعلم أنه إذا لم يقوم فقد يقع في المعصية، فهل يقوم كل يوم؟ يجب عليه أن يصوم الصيام الذي يكسر حدة شهوته، ولكن الإنسان يعني يصوم كما يصوم داود عليه الصلاة والسلام، يصوم يوما يفطر يوما. من ورث من أبيه مالا وكان يعلم أن أباه قد اكتسب هذا المال من حرام، فهل له أن يأخذ هذا المال؟ إذا تنزه عن هذا المال فلا شك أنه أولى الإنسان. ما هو رأي الإرجاء؟ الإرجاء هو كون الأعمال ليست داخلة في الإيمان، يعني والمرجع للغلاة هم الذين يقولون لا ينفع مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع سوء طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع سوء طاعة، يعني معنى أن الإنسان إذا صار مؤمنا بقلبه فإنه لو لم يعمل أي عمل من الأعمال فإنه لا يضره أي ذنب يذنبه، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. معنى ذلك الإنسان يفعل المعاصي ولا ذنب عليه، وهذا لا شك أن هذا من الإلحاد. لكن هناك رأي آخر للأرجاء وهو أرجاء الفقهاء الذين لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، وإنما يقولون يعني هي شرط. نظيفة ذكر السيوطي في شرح ألفيته بالنحو أن الفراء وكان إماما بالنحو قال يوم لأصحابه من تعلم النحو فتح الله له أبواب العلم كلها، فقال له أحدهم فهل أسألك مسألة في العلم فإنك إمام في النحو، فتخرج القراء وأطرق برأسه وقال سل ما بدا لك، فقال السائل ما قولك في رجل سهى في صلاته فلما أراد أن يجبر صلاته سهى في سهوه فماذا عليه؟ فذكر القراء هنيه ثم قال يسجد سهوا واحدا، فقيل له من اين لك هذا؟ فقال ان معاشر النحويين عندنا المصغر لا يصغر مره ثانيه،